لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا

ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

صدق الله